بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا ورفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، نستكمل اليوم الدرس الثاني من شرح كتاب البيوع من كتاب عمدة الطالب للإمام منصور ابن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله، ووصلنا فيه عند باب الخيار. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. والخيار مصدر اختار يختار، خيارا واختيارا، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح هو طلب خير الأمرين من إمضاء عقد أو فسخه. هو طلب خير الأمرين من إمضاء عقد أو فسخه. ويمكن أن يعرف بتعريف آخر لعله أكثر دقة، بأن يقال هو حق العاقد في فسخ العقد استقلالا دون الرجوع أو دون رضا الطرف الآخر. الخيار هو حق العاقد في فسخ العقد استقلالا دون رضا الطرف الآخر، دون اشتراط رضا الطرف الآخر. فالعقود باعتبار جواز فسخها من عدمه نوعان: عقود لازمة وعقود جائزة. العقود اللازمة هي العقود التي لا يستقل أحد العاقدين بالفسخ لوحده، عقد لازم لا يفسخ إلا برضا الطرفين. أما العقد الجائز فهو الذي يستقل أحد العاقدين بفسخه دون اشتراط رضا الطرف الآخر. فالخيار حق يملكه أحد العاقدين، يملك بموجبه وبمقتضاه فسخ العقد دون رضا الطرف الآخر، وهو ثمانية أنواع من الخيارات. قال رحمه الله: وهو أقسام. خيار المجلس هذا أولها، يثبت في بيع وما بمعناه وإجارة وصرف ونحوه دون نكاح ووقف ومساقات ونحوها، إلى أن يتفرق عرفا بأبدانهما. خيار المجلس ثابت في السنة النبوية، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا تفرقا لزم العقد، ولا يملك أحد العاقدين الحق في فسخه. ويثبت في عقود البيع وما بمعناها من الإجارة ونحو ذلك، والصرف، عقد الصرف، مبادلة النقد بالنقد ونحوه، دون نكاح. أما عقد النكاح فما في خيار مجلس. إذا قال الولي زوجتك وقال الزوج قبلت، يلزم خلاص، ما يستطيع أن يرجع بالعقد إلا أن يطلق الزوج. والوقف كذلك، لأن الوقف يعني إخراج المال لله سبحانه وتعالى، فإذا أوقف الشيء خلاص تعلق الحق بالجهة الخيرية التي أوقفها عليها. والمساقة، وسيأتينا إن شاء الله ما هي المساقة، العقد على سقي الزرع ليس فيه خيار مجلس، إلى أن يتفرق، يعني يمتد هذا الخيار إلى التفرق عرفا بأبدانهما. يعني التفرق ليس هو التفرق بالقول فقط، يعني إذا انتهى العقد ثم انصرف وجه كل واحد منهما عن الآخر وبدأ يتكلمان مثلا في موضوع آخر، أو بدأ أحدهم يتكلم مع طرف آخر، لا ينتهي خيار المجلس بذلك ما دام أنهما في نفس المكان، وينتهي إذا تفرقا بأبدانهما، إذا ذهب أحدهما أو كلاهما من هذا المكان. عرفا، العرف هو الذي يحدد ما معنى التفرق، لأن المكان يختلف، قد يكون العقد في بيت كبير، قد يكون العقد في بيت صغير، قد يكون العقد في صحراء، قد يكون العقد في سفينة. فإن كان العقد في بيت كبير فيعتبر التفرق بالخروج من المجلس الذي هم فيه إلى غرفة أخرى مثلا أو مكان آخر في البيت، هذا يعتبر تفرق. وإن كان البيت صغيرا لابد من الخروج من البيت لأنه صغير، حجرة واحدة أو حجرتين. إذا كان في سفينة مثلا في البحر، إلى متى يمتد الخيار؟ إلى أن يتفرق، ينزل أحدهما إلى أسفل السفينة أو يصعد إلى أعلاها. إذا كان في صحراء فإلى أن يبتعد أحدهما عن الآخر مسافة يعتبرها العرف تفرقا. فالعرف هو الحاكم في قضية التفرق. قال: وإن أسقطاه أو تبايع على ألا خيار سقط، يعني يسقط خيار المجلس بأمرين: بأن يسقطه أحدهما أو يسقطاه معا، أو تبايع على ألا خيار، يعني الخيار يسقط إذا تبايع، إذا اقترن العقد باشتراط عدم الخيار. يقول أبيعك سيارتي، فيقول المشتري قبلت بشرط ألا خيار مجلس، فقبل الطرف الآخر يصح. أو يسقطاه بعد إجراء العقد وهما في المجلس ما تفرقا، ولكن يقول أحدهما أنا خياري أسقطت خلاص ألزمت نفسي، أو يقول الثاني أنا كذلك خلاص. نفهم من ذلك أن خيار المجلس لا يسقط قبل العقد، قبل العقد لا يملك أحدهما أن يسقط خياره. لماذا؟ لماذا لا يملك؟ ها؟ نعم، لأنه ها؟ لأنه لم يثبت الحق أصلا بعد، لأن خيار المجلس حق، والحق لا يجوز إسقاطه أو استعماله قبل ثبوته. فمثلا حق الطلاق مثلا، ما يستطيع الإنسان أن يستخدم حق الطلاق قبل الزواج، صح؟ فلو طلق الرجل قبل أن يتزوج يلغو هذا الكلام. كذلك المرأة إذا أسقطت حقها في القسم أو أي حق من حقوق الزوجية قبل الزواج لا يسقط إلا إذا أعادت إسقاطه بعد الزواج. فكل الحقوق الثابتة للبشر والإنسان لا يملك أن يسقطها قبل أن تثبت له، أو يمتلكها هو هذا. إذن حق خيار المجلس لا يسقط إلا أثناء العقد أو بعد إبرام العقد. وإن أسقطه أحدهما بقي للآخر، لأنه حق الخيار للطرفين، فإن أسقطه أحد الطرفين لا يسقط الطرف الخيار الآخر. فمن أسقط حقه لا ينجر ذلك إلى الآخر، فهو أسقط حقه لكن الآخر يبقى له الحق. واضح؟ الثاني من أنواع الخيار ما يسمى بخيار الشرط. خلي الأسئلة أحسن بعدين. أن يشترطاه في العقد لهما أو لأحدهما مدة معلومة ولو طالت، هذا خيار الشرط، أي أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما لنفسه حق الخيار في الفسخ مدة معلومة، لا بد أن تكون معلومة. فإن لم تكن معلومة محددة لا يثبت له الخيار. واضح؟ لأن اشتراط الخيار مدة غير معلومة ينافي مقتضى العقد. يعني أنت بعتك السيارة على أن لي في أي وقت أني أستردها. سبق معنا أن من الشروط الجعلية، من الشروط الفاسدة، الشرط المنافي لمقتضى العقد. مقتضى العقد أن الذي اشترى السلعة لا يملك أحد من الناس أن ينزع عنه هذه السلعة إلا برضاه. فإذا فتحنا المجال لخيار الشرط بدون تحديد فدخلنا في إيش؟ في ما ينافي مقتضى العقد. أما إذا حدد فلا بأس ولو طالت المدة إذا كان الطرف الثاني راضي. قال: لهما أو لأحدهما مدة معلومة ولو طالت، وابتداؤها من عقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه لزم البيع. يعني ابتداء مدة الخيار لابد أن تكون من العقد، ما تكون بعد العقد. يعني إذا أجرينا العقد الآن ما يقول لك ترى لي الخيار ويبتدئ الخيار شهر من الشهر القادم، ما يصير. لابد أن يبدأ فورا بعد العقد، مدة شهر شهرين أي مدة يتفقان عليها، لكن من بعد العقد مباشرة. أو فيقول: وإذا مضت مدته أو قطعاه لزم البيع. يعني يسقط خيار الشرط بأمرين: بمضي المدة المتفق عليها، أو إذا قطعاه، إذا كان صاحب الخيار أسقطه عن نفسه. فيكون المشتري اشترط خيارا لمدة شهر، متى ما أراد رد السلعة ردها، ثم بعد أسبوع ارتاح للسلعة وما يريد يعني يردها، فيقول البائع: خلاص أنا أسقطت بقية الشهر، أسقطت خياري فيه، فيسقط. ثم قال: ويثبت في بيع وما بمعناه، بيع، إجارة، أي نوع من أنواع المعاملات، غير نحو صرف. عقد الصرف لا يثبت فيه الخيار. لماذا؟ من يقول ليش عقد الصرف ما يثبت فيه الخيار؟ ها؟ طيب، شنو المشكلة إذا أثبتنا الخيار؟ ما المشكلة؟ ها؟ ندخل بالربا شلون؟ ها؟ أيوة، إذا اشترطنا خيار الشرط يختل التقابض. التقابض مشترط في بيع الصرف، يعني مبادلة الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة أو العملة بعملة، من شروطها التقابض. إذا كان النقد بودل بجنسه يشترط كم شرط؟ يشترط شرطان: الشرط الأول تقابض، الشرط الثاني التماثل. أما إذا كانت العملة أو النقد من جنس آخر يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض. فالتقابض مشترط في جميع أنواع الصرف، وخيار الشرط يضعف شرط التقابض، لأنه في الحقيقة متى ما شاء يفسخ العقد، فكأنه ما تقابض. واضح؟ لذلك لا يجوز اشتراط خيار الشرط في عقود الصرف. قال: وفي إجارة، يعني يثبت الخيار في إجارة في ذمة أو مدة لا تلي العقد. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن عقد الإجارة لا يجوز فيه خيار الشرط، عقد الإجارة، إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تكون الإجارة في الذمة، يعني موصوفة، ليست الآن، يعني مثل من يؤجر الإنسان بيتا لما يبنى بعد، يجوز أن يستأجر بيت يتفق على عقد من الآن على أن البيت بالمواصفات الفلانية بالغرف الفلانية كذا كذا بعد سنة ينتهي مثلا، لا بأس أن يؤجره من الآن. فإذا كان موصوفا في الذمة جاز الخيار بعد العقد، واضح؟ لماذا؟ لأن الخيار لن يوافق ولن يصادف مدة الإجارة. يعني أهم شيء إحنا اللي نبيه أن الخيار ما يصادف مدة الإجارة. يعني إذا أجرتك البيت الآن لمدة شهر، ما يجوز لي أن أشترط خيار أسبوع مثلا أو أسبوعين أو حتى الشهر كله، ما يجوز. لا يجوز أن يقترن خيار الشرط مع خيار إيش؟ مع عفوا عقد الإجارة. لماذا؟ لأن المستأجر يملك منفعة العين المؤجرة، وهذه المنفعة إذا قارنها خيار الشرط تضعف، لأنه في أي لحظة معرض لأن تسحب من هذه المنفعة. لذلك منع الفقهاء من اقتران عقد الإجارة بخيار الشرط. إذن متى يجوز خيار الشرط في عقد الإجارة؟ إذا كانت الإجارة في الذمة أو مدة لا تلي العقد، يعني أن تكون الإجارة ستبدأ من السنة القادمة مثلا أو من الشهر القادم، فيجوز أن تشترط خيار الشرط بشرط ألا يمتد هذا الخيار إلى حين بدء الإجارة. يعني نحن اليوم في 26 من ذي الحجة، يجوز أن أجري الآن عقد إجارة في مثلا يبدأ من 15 من اليوم 15 في محرم، أجرتك البيت الفلاني على أن تبتدأ الإجارة في 15 محرم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز هذا. فيجوز في هذه الحالة أن أشترط الخيار من الآن إلى ما قبل 15 محرم، ولا يجوز أن يمتد الخيار إلى 15 محرم لأنه بداية العقد الإجارة. هذا معنى قوله وفي إجارة، يعني يثبت في إجارة في ذمة أو مدة لا تلي العقد. أما إن كانت الإجارة في غير الذمة أو كانت لا تلي العقد، أو كانت الإجارة عفوا تلي العقد مباشرة، فما يجوز أن نشترط خيار الشرط. ويصح إلى الغد ممكن أو إلى الليل ويسقط بأوله. يجوز مثلا أن أقول الآن بعتك سيارتي على أن لي الخيار إلى الغد، طيب هذا الغد متى يسقط ينتهي فيه الخيار؟ عند أول الغد. وأول الغد متى؟ أذان الفجر الثاني، واضح؟ لأن الغد يطلق على إيش؟ النهار. فأول النهار هو شنو؟ بزوغ الفجر. إذا ظهر الفجر هذا أول الغد ينتهي الخيار. أو إذا كان في النهار أو أقول لك إلى الليل متى ينتهي؟ إذا أذن المغرب ينتهي الخيار. لذلك قال ويسقط بأوله. ثم قال ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر أو سخطه. وهذا مقتضى الخيار، مقتضى الخيار أن الذي يملك الخيار يفسخ متى ما شاء في مدة الخيار ولو كان في حال غيبة الطرف الآخر أو سخطه، فلا يشترط رضاه، واضح؟ ثم قال والملك، أو الملك كلاهما صحيح بكسر الميم وضمها، وإن كان الملك يعني أشهر لأن الملك يطلق على المقتنيات والملك يطلق على السلطة. والملك مدة الخيارين يعني خيار المجلس وخيار الشرط لمشتر، فله نماؤه وكسبه وعليه نقصه وتلفه إن ضمنه. يعني أن الخيار لا ينزع عن الطرف الآخر الملكية، عن المشتري لا ينزع عنه الملكية، فالملكية ثابتة له والنماء له، سواء كان النماء متصلا أو منفصلا. النماء المتصل مثل السمن في الدواب أو تعلم صنعة بالنسبة للعبيد، هذا نماء متصل. النماء المنفصل مثل ولادة الشاة أو ولادة الناقة أولادا، هذا نماء منفصل. والكسب كذلك، إذا مثلا كان هذا العبد يشتغل ويكسب، أو هذه الناقة تكسب، أو تكون مؤجرة، أو يكون العين بيت مؤجر، فإذا اشترى المشتري بيتا مؤجرا والبائع اشترط الخيار، الأجارات فترة الخيار لمن؟ للمشتري. إن أنا اشتريت البيت تمت البيعة، ولكن البائع اشترط عليه خيار شهر، إنه في خلال الشهر أقدر أرد استرد البيت متى ما شئت. خلال الشهر هذا الأجار حق منه؟ حق المشتري، لأني أنا مالك البيت وإن كان علي خيار فيه، لكن الخيار لا يمنعني من الانتفاع بكسب البيت أو نماء البيت. واضح ولا مو واضح؟ طيب، ها؟ طيب. وعليه نقصه أيضا وتلفه، إذا تلف يتلف عليه، ولكن متى؟ إن ضمنه. ما معنى قوله إن ضمنه؟ هذا القيد يخرج إيش؟ يخرج غير المضمون، وغير المضمون هو المكيل والموزون قبل قبضه، قبل وزنه وكيله. فعندنا في المذهب أن المبيع لا يضمن، لا يدخل في ضمان المشتري، المكيل والموزون لا يدخل في ضمان المشتري إلا إذا كاله، اكتاله أو وزنه، أو إذا كان معدودا عده. واضح؟ يعني مثلا رجل اشترى من صاحب محل صاعا من بر، ولكن صاع البر هذا ما اكتاله بعد، لا زال في عند البائع، في خياش البائع، هو اشترى الآن ودفع ثمنه وملك الصاع، لكن الصاع بالضبط ما كيل بعد، فما دام ما كيل الضمان على البائع وليس على المشتري. واضح؟ بمعنى إذا تلف البر اللي عندك إلا يتلف على البائع، ويلزم البائع أن يعوض المشتري إيش؟ برا. أما إذا اكتاله وأخذ الصاع ثم تلف، ما يلزم البائع أن يعوضه، لأنه دخل في ضمان المشتري. إذن عليه نقصه وتلفه إذا ضمنه، أما إذا لم يضمنه فليس عليه نقصه ولا تلفه ولا ضمان ولا ربحه. ثم قال: ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع أو ثمنه المعين زمنه بلا إذن الآخر لغير تجربة إلا عتق مشتر فينفذ مع التحريم. لا يصح تصرف أحد العاقدين في المبيع أو ثمنه، يعني في فترة الخيار، يعني ما يصير إنه يبيعه. يعني أنا رجل اشتريت بيت والبائع اشترط عليه خيار شرط لمدة شهر، وأنا رضيت بهذا الخيار، ما يجوز لي أن أبيعه خلال هذا الشهر. لماذا؟ لأنه في أي لحظة قد يسترد البائع البيت، فلا يجوز لي. طيب، واحد يقول بس هذا مخالف لمقتضى العقد. قل ليس مخالف، أنه هو رضي. إذا أنت ما تبي، كان من الأول ما رضيت بخيار الشرط، بس ما دام أنت رضيت خلاص تتحمل تبعت هذا الخيار. كذلك البائع إذا كان الثمن معينا، لذلك قيده بالثمن المعين، والثمن إما أن يكون معينا أو يكون غير معين. من أمثلة الثمن غير المعين نقودنا الآن غير معينة، يعني الأوراق هذه اللي تبادلها النقدية ليست مقصودة لذاتها، لذلك هي غير معينة. فإذا أنا دفعت فلوس نقدية ورقية واشترطت الخيار، البائع له أن يتصرف في هذه النقود، ولكن تثبت في ذمته نقود مقابلة لقيمته. أما لو كان الثمن معينا مثل أعطيته مقابل السيارة سيارة أخرى، فهذه السيارة الأخرى اللي هي ثمن أصبحت لا يجوز له أن يتصرف فيها طيلة فترة الخيار بلا أذن آخر، إلا إذا أذن لغير تجربة، إلا في حالة التجربة، إلا إذا بيجربها مثلا بيسافر فيها بيروح فلا بأس له أن يتصرف فيها وينتفع بها. إلا شوف إلا عتق مشتر فينفذ مع التحريم، يعني لا يجوز لك أن تعتق العبد إذا كان هناك خيار شرط يحرم عليك، ولكن إذا اعتقته يعتق لتشوف الشرع إلى العتق، يعني يعتق مع الإثم، أنت تأثم ولكن العبد خلاص مدام أعتق يعتق، وهذا فيه دلالة واضحة على تشوف الشرع للعتق والتحرير العبيد. قال وتصرف مشتر فسخ لخياره لا بائع، ومن مات منهما بطل خياره. تصرف المشتري يعتبر فسخا، يعني إذا اشترى الرجل سيارة مثلا، هو المشتري هو الذي اشترط الخيار مو البايع، ثم أتى وأجر السيارة، إذا أجر السيارة انتهى الخيار، أو باعها أو تصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف. لماذا؟ لأن هذا التصرف دلالة على رضاه بهذه السلعة وسقوط خياره، خلاص هو الخيار لماذا وضع؟ وضع لاحتمال رجوع العاقد أو عدم رضاه أو عدم اقتناعه بهذه السلعة، لكن كون باع السلعة أو أجرها دل ذلك على اقتناعه ورضاه، لذلك يسقط خياره به تصرفه. أما البايع إذا تصرف هو بالسلعة المباعة ما يسقط خياره، بمعنى البائع باع سيارة واشترط الخيار ثم ذهب وتصرف في السيارة ما يسقط خياره هذا، لأنه ليس له التصرف فيها أصلا، السيارة الآن تحت ملك المشتري، فإن تصرف بها ما نقول هو إسقاط لخياره لخيار المشتري أو لخياره هو، تصرف هذا لا قيمة له ولا يسقط خيار أحد. قال ومن مات منهما بطل خياره، يعني تمت البيعة والخيار لمدة شهر، بعد أسبوع مات أحد العاقدين خلاص سقط خيار الميت، فلا يأتي الورثة يطالبون بإيش؟ بالخيار، لأن الخيار لا يورث إلا إذا تكلم العاقد قبل موته بالخيار وطلبه ولم يسمعه العاقد الآخر، فيأتي الورث يقول ترى طلب الخيار مورثنا، ففي هذه الحالة له إيش؟ أن لا للورث أن يفسخوا ويعطوا الخيار. طيب ثم قال الثالث، يعني الخيار الثالث، إذا غبن في البيع غبنا خارجا عن العادة أو خارجا عن عادة بزيادة ناجش ولمسترسل وفي تلقي ركبان. إذا غبن البائع غبنا أو المشتري غبنا فاحشا، والغبن الفاحش هو الغبن الكبير الكثير الذي يحكم العقلاء أو أهل السوق على هذا العاقل أنه قد غبن، يعني خسر خسارة في هذا البيع خارجا عن عادة، وذلك بزيادة ناجش، والناجش هو الذي يزايد في السلعة لا رغبة في شرائها وإنما ليغري من يشتري هذه السلعة، فهذا الناجش إذا ثبت أن هذه السلعة بيعت بنجش بزيادة من لا يرغب في الشراء فللمشتري الحق في فسخ العقد. ولمسترسل، المسترسل هو الذي لا يحسن أن يشتري، لا يحسن المماكسة، هذا يسمونه مسترسل، فإذا ثبت أن هذا مسترسل وغبن لأهل هذا المسترسل أن يرجعوا ويفسخوا العقد لأنه غبن هذا المسترسل. والمسترسل ليس سفيها ولا مجنونا، ولكنه ليس من أهل البيع والشراء، فيعني يضحك عليه ويباع له الشيء الزهيد بمبلغ كبير. قد أتى حبان بن منقذ أحد الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وقال إني يعني أشتري أو أبيع فأغبن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة، يعني لا تغشني، ثم إن لك الخيار 3 أيام بعد ذلك. فمن هنا أخذ الفقهاء ما يسمى بخيار المسترسل. وفي تلقي ركبان، تلقي الركبان أن يأتي الركبان أهل البادية أو أهل المناطق البعيدة معهم بضاعة للبيع ولا يعرفون سعر هذه البضاعة في هذه البلد، فيخرج لهم على أطراف البلد أناس يتلقونهم ويقولون نحن نبيع لكم هذه السلعة، ويبيعونها بأسعار كبيرة ويعطون هؤلاء المساكين شيء ضعيف أو قليل لأنهم يعرفون السوق وهؤلاء لا يعرفون السوق. فإذا ثبت أن هذا حصل لهؤلاء الركبان حق الفسخ لأنهم غبنوا في هذا البيع. ثم قال الرابع، الخيار الرابع خيار التدليس. والتدليس في اللغة من الدلس، والدلس هو اختلاط الظلمة بالنور، هذا وقت الدلس. فالتدليس هو اختلاط الحق بالباطل، أن يظهر الباطل أو يظهر الخطأ بصورة الحق، هذا يسمى تدليسا. كتسويد شعر، كان يبيعه مثلا أمة كبيرة ولكن يصبغ شعرها بالسواد لتظهر أنها أصغر، أو عبدا كبيرا قد شاب رأسه فيصبغه بالسواد تدليسا. وتجعيده، تجعيد الشعر، الشعر الناعم يجعد ليظهر أن هذا الشعر لعله كان مرغوبا قديما، هذا التجعيد ليظهر أن هذا النوع، هذا العبد أو هذه الأمة شعرها جيد، فإذا غسل زال هذا التجعيد وظهر الحق. وتصرية لبن في ضرع ونحوه، تصرية هو حبس اللبن في الضرع وعدم حلبه مدة معينة حتى يمتلئ الضرع، فيراه الرائي أن هذه الشاة حلوب كثيرة الحليب، وهي في الحقيقة ليست حلوبا وإنما حبس الحليب في ضرعها، فإذا حلبت مرة أو مرتين رجع الضرع كما كان، وهذا يسمى إيش؟ تسمى هذه الشاة المصراة. ويرد مع مصرات بدل اللبن صاع تمر، ويرد مع مصرات بدل اللبن صاع تمر، وذلك الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني وهي مصراه فهو بخير النظرين، يعني هو مخير بين أمرين، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. الصاع من التمر هذا مقابل الحليب الذي حلب فيه، الحلبة التي اكتشف من خلالها أن هذه الشاة مصراه، فهو استفاد من هذا الحليب فيرد بدله صاعا من تمر. والصاع هو 4 أمداد، والمد هو مجمع الكفين من الرجل معتدل الخلقة، يعني هذا المد 4 منه تكون صاعا، يعني تقريبا كيلوين إلا من التمر يرد مع الشاة إذا اختار أن يردها. الخامس من الخيارات خيار العيب، وهو ما نقص قيمة المبيع، هذا ضابط العيب. فالعيب ما هو؟ هو ما نقص من قيمة المبيع، الصفة التي تكون في المبيع تنقص قيمته، بحيث إذا كانت خالية من هذا العيب تكون أكثر قيمة، مثل أن يكون هناك خراب في مكينة السيارة، أن يكون هناك مثلا صدمة في أحد أماكن السيارة مثلا أو نحو ذلك، ولا شك أن العيب هذا ينقص قيمة إيش السلع. كمرضه، مرض الشات، مريضة الشات مثلا أو نحو ذلك، وزيادة عضو يكون له أكثر من رجل أو نحو ذلك وهذا عيب، أو سن، زيادة سن، أو فقدهما، أو نقص عضو أو نقص سن. طبعا في حال عدم علم المشتري بهذا العيب، أما إذا كان علم قبل البيع وشاف العيب هذا فليس له حق بعد العقد أن يفسخ، لأنه دخل العقد عن بينة. فالعيب هنا لا يحق لك أن تفسخ العقد بناء على العيب إلا إذا كنت تجهل هذا العيب، أما إذا كنت تعلم هذا العيب فليس لك الحق. قال: وحول أو قرع، إذا كان العبد أحول مثلا، اكتشفت بعد ذلك أنه أحول أو أقرع، كان مثلا لابس شيء على رأسه ما يبين ثم اكتشفت أنه أقرع. وعثرة مركوب، تكون الفرس من النوع اللي تعثر دائما ما تستطيع تجري. وزنا من له عشر، وسرقته وإباقه وبوله، أو وزنا من له عشر وسرقته وإباقه وبوله في فراشه ونحوه، يعني أن يكون هذا زاني ثبت عليه الزنا ومن عادته الزنا، أو يكون سارق، أو يكون آبق معتاد كثير الإباق ثبت عنه الإباق، أو يبول في فراشه. هذه العيوب الأربعة لا يفسخ بها العقد إلا إذا كان العبد فوق العشر سنوات، أما إذا كان أقل من عشر سنوات فلا تعتبر عيوبا لمن هو في أقل من عشر سنوات. واضح؟ لأن هذا سيتربى وسيزول عنه هذا مع تقدمه في السن. فإذا سرق العبد عمره تسع سنوات أو ثمان سنوات وسرق يؤدب، لكن لا يحق لك أن تفسخ العقد بناء على ذلك. أما إذا كان فوق العشر سنوات، لماذا عيب؟ لماذا هو عيب؟ لأنه يصعب تأديب من تجاوز العشر سنوات في إزالة هذه العيوب التي فيه. فإذا علمه مشتري، علم هذا العيب بعد العقد، خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ما دفع من ثمان، يخير بين أمرين، أو إن شئت فقل ثلاثة، يخير ما بين الرضا وعدم الرد، أو الرد وأخذ ما دفع من المال، والخيار الثالث بين أخذ الأرش. والأرش ما هو؟ الأرش هو قسط ما بين قيمة السلعة معيبة قيمتها سليمة، يعني إذا كانت يؤخذ هذه السلعة فينظر مثلا هذه السلعة قيمتها معيبة 120 دينارا مثلا، وقيمتها سليمة 150 دينارا، كم النسبة بين 150 والـ120؟ 30 على 150. إيه، كم تصير؟ 10-20% بالضبط، 20% اللي هو الخمس. النسبة ما بين 150 والـ120 20%، لأن الفرق بين 120 والـ150 30، وكم 30% في 150؟ 5. فالثلاثين الوحدة تشكل خمس 150. إذن النسبة ما بين قيمة السلعة معيبة وقيمتها سليمة 20%، فينظر إلى المبلغ المدفوع ويسترد منه 20%، هذا هو الفسخ، هذا هو الأرش عفوا. واضح؟ والمبلغ المدفوع قد يكون 150، قد ما يكون 150. فنحن في الأرش لا ننظر إلى مبلغ المدفوع، وإنما ننظر إلى قيمتي السلعة، حال كونها صحيحة وحال كونها معيبة. واضح؟ مرة أخرى، الأرش في العيب يخطئ كثير أو يختزل كثير من يشرح هذه النقطة ويقول هو الفرق فقط، فيقول لك الفرق بين 120 و 150 30 دينار، يرد له 30 دينار، بس هذا كلام غير دقيق. لماذا؟ لأن الثمن قد ما يكون 150، قد يكون باع ب 160 مثلا، قد يكون باع ب 140، فكيف يكون يرد له 30؟ الأدق في الأرش أن تقول يؤتى، أو شيء، يغض النظر عن السعر المدفوع وينظر إلى قيمة السلعة معيبة وقيمتها سليمة، وينظر إلى النسبة ما بينهما 150 دينار و 130 دينار، النسبة 20%. مثال آخر، سيارة قيمتها سليمة 10,000 دينار، ولكن اكتشفنا فيها عيب خطير في الماكينة يطيح قيمتها إلى 5,000، كم الأرش؟ 50%. يروح ينظر كم دفع في هذه السيارة، دفع قد يكون دفع 10,000 أو قد يكون دفع 9,000، خلنا نفترض أنه دفع 9,000، كم يسترد؟ 4,500. أيوة، يسترد من البائع 4,500. واضح؟ يسترد النسبة ما بين سعر السلعة سليمة وسعرها معيبة، هذا يسمى الأرش. وإن كان دفع على 10,000، كم يسترد؟ 5,000. مو لأن الفرق 5,000، لأن النسبة ما بين السعرين إيش؟ 50%. واضح؟ هذا معنى قوله خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ما دفع من ثمن، أو يقول لي خذ سيارتك وعطني كامل فلوسي اللي دفعته. وإن تلف أو عتق تعين أرش، يعني إذا اشترى سيارة معيبة لكن سوى فيها حادث مثلا، فهنا هل يستطيع ردها؟ لأنه خربها، فيأخذ الأرش بس، يقول لا هي السيارة سعرها كذا، الأرش 50% مثلا من سعرها 4,500، يقول خلاص عطني 4,500، فيسقط عنه اختيار أو خيار الرد، لأنه أتلفها، ما يصير أنت ترد للسيارة خربانة. واضح؟ وهذا معنى قوله وإن تلف أو عتق، إذا كان عنده عبد واكتشف في هذا العبد عيبا ثم اعتقه، أو بعد اعتاقه اكتشف العيب، فنقول له خلاص ما دام اعتقته ما تقدر ترد لصاحبه، فلك حق إيش؟ إما السكوت أو أخذ إيش؟ الأرش. قال وإن تعيب عند مشتر، وإن تلف أو عتق تعين أرشه، وإن تعيب عند مشتر يعني تعيب عيبا آخر غير العيب الأول. ولاحظ الفرق بين تلف وبين تعيب. تلف الأولى بمعنى انتهى هذا الشيء ولا انتفاع فيه بوجه من الوجوه، أما إن تعيب مثل أن يكون اشترى الرجل سيارة مثلا وعمل فيها حادث مثلا، بحيث أن البيبان صدمت وخربت مثلا على سبيل المثال، فلما وداها للمصلح قال المصلح ترى الماكينة خربانة من قبل، ترى الماكينة فيها عيب قديم، فالآن شو اللي صار؟ العيب القديم هذا أيام إيش؟ أيام البائع، ولكن حدث في السيارة شنو؟ عيب جديد. ما الحل؟ ما يقوله هنا؟ وإن تعيب عند مشتري أو اشترى جوز هند أو بيض نعام فكسره فوجده فاسدا، فإن أمسكه فله أرشه، وإن رده رد معه أرش عيبه أو كسره. يعني صورتنا اللي قبل قليل، صدم في سيارة قد اشتراها ثم اكتشف أن المكينة فيها خراب قديم، فهو مخير بين أمرين: إما أن يبقي السيارة عنده ويروح يأخذ الأرش. أرش شنو؟ المكينة ولا الباب؟ المكينة. الباب هو اللي خربه، فيأخذ أرش عيب خراب المكينة، أو يروح يرد السيارة ويأخذ فلوسه ويدفع هو الأرش. أرش شنو؟ الباب. لا، الباب واضح. فهو بين هذا وهذا، إما أن يقر السيارة عنده ويأخذ هو الأرش، أو يردها ويدفع هو أرش الخراب أو العيب الذي تعيب عنده. قال: إن تعيب عند مشتر أو اشترى جوز هند أو بيض نعام فكسره. لماذا جوز الهند وبيض النعام؟ لأن هذه الأمور لا يعرف فسادها ولا عيبها إلا بكسرها، فإن كسر جوز الهند فتبين أنه فاسد، أو كسر بيض النعامة فتبين أنه فاسد فوجده فاسدا، نفس الحكم. إما أن يرد جوز الهند المكسور لصاحبه ويأخذ الثمن كاملا ويعطيه أرش الكسر، أو يقر هذا الجوز الهند أو بيض النعام عنده ويأخذ هو إيش؟ أرش الفساد. فقال: فإن أمسكه اللي هو إن تعيب عنده أو كسره فوجده فاسدا فله أرشه، وإن رده رد معه أرش عيبه أو كسره، بخلاف نحو بيض دجاج. يعني بيض الدجاج مو مثل بيض النعام، يجده فاسدا فيرجع بكل ثمنه. لماذا؟ من يقول لي ليش بيض النعام وجوز الهند أجازوا أن يأخذ الأرش عليه، أما بيض الدجاج قالوا خلاص ما ترد له، تأخذ فلوس كاملة؟ بين بيض الدجاج يبين قبل الكسر، ما أدري، بس يمكن الحين تبين بالأجهزة، لكن قبل ما يبين. ها؟ مو صعوبة الكسر. ها؟ أيوة شلون؟ أيوة، لأن بيض النعام وجوز الهند يمكن الانتفاع بقشره بعد كسره، أما بيض الدجاج فلا يمكن الانتفاع بقشره، فإذا كسر فوجده فاسدا بطلت وفسدت البيضة كلها فلا يمكن الانتفاع بها. فإذا كسر البيضة ووجده فاسدا لا يكون له خيار واحد فقط، وهو خيار إيش؟ أخذ الثمن، ما يكون له خيار أرش. واضح؟ قال: فيرجع بكل ثمنه. قال: وخياره متراخ، يعني خيار العيب هذا متراخي مو فوري، ما لم يوجد دليل رضاه. يعني اليوم دريت بالعيب مو شرط اليوم أروح أردها، ممكن أخليها عندي، بس شرط أني ما يوجد دليل رضاي، بمعنى ما أتصرف في السلعة هذه، ما أروح أبيعها أو أجرها. فإذا اكتشفت العيب اليوم ثم أجرتها من الغد خلاص انتهى خياري، أروح للبائع أقول له ترى فيها عيب، أقول له فيها عيب، ليش أجرتها لغيرك؟ واضح؟ فقال: وخياره متراخ ما لم يوجد دليل رضاه ولا يفتقر إلى حكم، ما له داعي يروح للقاضي، سيدة يروح له ويقول له فيها عيب وعطني الفرق، عطني الأرش، ولا إلى رضا رفيقه أيضا، لأنه خيار ما يشترط رضا رفيقه. وإن اختلف عند من حدث العيب مع احتمال فقول مشتر بيمينه، فإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. الآن العيب هذا الموجود قد يكون لا يحتمل إلا أن يكون الخيار، إلا أن يكون العيب جديدا، مثل شنو؟ ما هو المثال للعيب الذي لا يحتمل إلا أن يكون صدر أو حدث عند المشتري؟ حادث. ها؟ حادث. حادث شنو؟ لا، كل حادث يكون قديم، يمكن ما شافه، قطع عضو، يكون عضو ظاهر يعني. قد يكون برضه أصبع أو كذا. مثل لا مثل جرح يصب دم ينزف، أو السيارة ما تمشي، فيقول هذا ما يصير لأن أنت مشيت فيها فترة، فما يرد إلا أن يكون العيب حصل عندك، أو الجرح يثعب دما ما يحتمل إلا يكون هذا مو معقولة يثعب دما من شريته، واضح؟ أو قد يكون هناك عيب لا يحتمل إلا أن يكون عند البايع، ما يكون جديد. مثل إيش؟ ها مثل أن يكون مثلا عيب في ماكينة السيارة وثابت أنه من الصناعة مثلا، عيب مصنعي ما يكون عن طريق حادث، فمو معقول يكون حصل عندي ومدام من الصناعة فأكيد قديم. فالشاهد إذا كان العيب تدل الدلائل على أنه صدر عند البايع فللمشتري الخيار، وإن كانت الدلائل تدل لأنه لا يمكن أن يكون من البايع، ما يكون إلا من المشتري، فلا خيار له. أما إذا لم يكن هناك دليل في عيب ولا في ما يدل على أنه قديم أو يدل على أنه حديث، ثم اختلف، هذا يقول حصل عندك وهذا يقول حصل عندي، يؤخذ قول من؟ قال فقول مشتر بيمينه. لماذا؟ طيب وهذا منتفع بعد إذا رد السلعة. نعم بس بعبارة أخرى شو نقول؟ لأن العيب إذا السلعة المعيبة الأصل عدم قبض المشتري للجزء الفائت، بمعنى الآن إذا كان العيب قطع أصبع مثلا أو قطع عضو غير ظاهر، ثم اكتشفنا بعد ذلك العيب وقال هو عندي وهو عندك، نقول لا، المشتري الأصل أنه لم يقبض هذا العضو المقطوع، الأصل عدم قبضه، الأصل أن كل بكبرة كان عند المشتري كان عند البايع ثم أخذه ما عدا العيب هذا، والأصل أنني لم أقبضه، فيؤخذ قول المشتري بيمينه. لماذا بيمينه؟ لأنه ما عنده بينة يقينية فيغلب ظنه ويحلف أن العيب حصل عند البايع، فإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. هذا سؤال من إحدى الأخوات تقول شخص ثمن سيارته القديمة 2000 دينار ثم زاد عليها 1500 دينار كدفعة أولى للسيارة الجديدة من غير أن يستلم 2000 دينار، هل هذا جائز؟ هذه طريقة معروفة، طريقة تثمين السيارات، وهي في الحقيقة نوعان طريقتان، طريقة جائزة طريقة غير جائزة. أما الطريقة الجائزة أن توضع السيارة الأولى كجزء من ثمن السيارة الجديدة، وهذا لا بأس به، فما يشترط في الثمن أن يكون من جنس واحد، يجوز أن تدفع الثمن دنانير زائد سيارة زائد قطع أثاث مثلا، ما في بأس، فليس من شروط الثمن أن يكون من جنس واحد فقط دراهم، ممكن تدفع مقابل سيارة مثلا سفينة صغيرة مثلا أو سفينة وسيارة، المهم تعدد أنواع الثمن لا إشكال فيه. فإذا كانت السيارة القديمة جزء من الثمن فلا بأس، هذا ما فيها إشكال، يعني واحد ذهب يشتري سيارة من محل قال له هذه سيارتي القديمة كم السيارة الجديدة؟ قال بالمبلغ الفلاني، قال طيب أعطيك سيارتي القديمة وأزيدك 1500 دينار، فالثمن أصبح سيارة وفلوس نقود، ما في بأس بذلك، هذه الصورة الأولى. وإذا كانت هذه الطريقة بهذه الصورة فلا بأس. الصورة الثانية الممنوعة إذا اشترط العقد في العقد، مر معنا أمس أن من شروط العقد الفاسدة أن يشترط عقد في عقد. ما أشتري منك هذه السيارة إلا إذا اشتريت مني هذه السيارة، أشتري منك على أن تشتري مني، إذا ما اشتريت مني ما أشتري منك، ويشترط ذلك في العقد. فهذا ممنوع، أبيعك على أن تؤجرني، تؤجرني على أن أشتري منك الشيء الفلاني إلى آخره. فهذه الصورة والله أعلم أقرب إلى الصورة الأولى أنها جائزة، لأن السيارة القديمة أصبحت جزءا من الثمن وأضيف عليها مبلغ، ولا يشترط أن يعطيك البائع ثمن السيارة القديمة، مو شرط، يعني أصبحت ثمن السيارة الجديدة اللي شريتها عبارة عن سيارة زاد فلوس، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. في سؤال قبل أن ندخل ونكمل؟ على نفس الصورة شيخ، نعم. أعطيت السيارة وأخذت فلوسي كاش وقصتني على السيارة الموجودة، ما في مشكلة، بشرط ألا يشترط، يقول ما أشتري منك السيارة إلا بشرط أن تشتري مني، إذا كان هذا الشرط موجود فلا يجوز. يعني إذا ما أشتري منك سيارتك هذه إلا بشرط أن تشتري مني، إذا من شاري مني ما أشتري منك، هني ممنوع في هذه الحالة. أي هذا يعتبر تواطأ عليه، هذا يعتبر كالشرط ويمنع منه، حتى لو ما تواطأ، لو كان العرف يقتضي هذا، المعروف عرفا كان مشروط شرطا، فالعرف والتواطؤ ينزل منزلة الشروط. البضاعة المهيبة، نعم، يعني لما اروح الجمعية بشتري كرتون المواطن، نعم، يفترض انها كلها سليمة، صحيح، اذا اكتشفت ان من داخل فيها اشياء معيبة يحق لي اني اردها؟ نعم، اذا اشتريت فواكه او ثمن اي سلعة، نعم، واكتشفت فيها عيبا لم يكن ظاهرا، اذا كنت رأيت العيب وشريتها ومعرفتك بالعيب ما يحق لك تردها، نعم. اما اذا عرفت بعد الشراء لك الحق انك تردها، تأخذ كامل ثمنك اللي دفعته، ولك الحق بأخذ الأرش، فرق اللي هو قلنا كما شرحنا قبل، أو يبدلها يصير. طيب معلش، بعض الجمعيات هذا إذا كان الرفض تعلم فيه من قديم، يعني أنت شريت وأنت تعلم أنهم ما يردون، خلاص ما لك حق ترد، أنت أسقط عن نفسك حق العيب. شيء يمكن ردي لما يكون على سجين كذا، ناس يقولون غير جائز، ناس يقولون جائز، شنو اللي غير جائز بالضبط؟ يعني أنا لما أفتح الردية تطلع بيضة مثلا، إيه، ولا ما بي، إيه، هذه مرت معنا قبل قليل في بيض النعام، نفس الفكرة اللي هي السلع التي لا يمكن التعرف على فسادها إلا بعد فتحها، مثل بيض النعام، مثل جوز الهند، مثل الرقي، هذا الحكم مر معنا، أنت مخير إذا فتحت الرقية ولقيتها فاسدة أنت مخير بين ردها وأخذ الثمن ودفع أرش الفتح، يعني أنت ما تأخذ الثمن كامل، يخصم من الثمن جزء اللي هو فتحة الرقية هذه، أو مثلا مو شرط بالطريقة هذه. هذا متى هذا الحكم؟ عند المشاحة، أما عند التصالح إذا قال لك يبقى أنا خلاص أعطيك بدالها واحدة أو أعطيك فلوس وأنت رضيت خلاص الحق لا يعدوك، فيتصالحوا فيما بينهم. نعم، إيه؟ المجلس ضابطه العرف طبعا، إذا كان المجلس حقيقي، لأن المجلس نوعان، إما حقيقي أو حكمي. حقيقي أن يكون يتواجد أو يوجد الشخصان في مكان واحد وجودا حقيقيا، فتفرقهم من المجلس يرجع للعرف على حسب المكان اللي هم فيه. الحكمي مثل إيش؟ مثل التليفون، الحين التليفون إذا أجري العقد بالتليفون أو عن طريق الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل التواصل، فالمجلس يعتبر مجلس حكمي الآن. متى ينتهي هذا المجلس؟ إذا انتهى اللقاء، إذا أغلقت السماعة بإرادتهما أو انتهى الاتصال هنا انتهى المجلس. طبعا عقد طبعا. المسجد ما يجوز العقود فيها. إيه. ما يصح العقد في المسجد ما يصح. نعم. لا. لا التورق أول شيء ما يدخل في هذه الصورة. لماذا؟ لأنك أنت أصلا ستبيع السلعة لطرف آخر. أنت السلعة التي شريتها من الطرف الأول لن تبيعها لها أصلا. إذا بعتها لها دخلت في العينة فما فيها اشتراط أصلا لأنك لن تبيع السلعة للبايع. أنت راح تبيعها لطرف آخر فلا تدخل في مسألتي. نعم. طيب ندخل نكمل. تكلمت عن المسجد أن لا يجوز فيه عقد البيع. نعم. طيب استكمال الشغل يعني أنا ما أجي المسجد أشوف المقاول يعني. إيه. هل أسولف وياه؟ لا هو طبعا. أو يقول لي كذا أنا طالب كم يدور ولا كذا. الأولى تجنيب المسجد عن مثل هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المساجد إنما بنيت للصلاة وذكر الله ولم تبنى لهذا. فلا يعني يباع فيها ولا يتكلم فيها بالتجارة ولا يتكلم فيها بأمور الدنيا قدر المستطاع. فيعني حتى الأمور هذه حتى بعض الدعايات إذا كان في إعلان تجاري أو نحو ذلك يمنع. حتى الغرفة الملحقة بالمسجد وكذا. المسجد طبعا هنا يدخل ما هو حدود المسجد. حدود المسجد المبنى طبعا هذا المسجد يضاف له إذا كان له سور يفصل المسجد عن الشارع فما داخل السور يأخذ حكم المسجد فيجوز الاعتكاف فيه ويحرم البيع فيه ويدخل ويأخذ أحكام المسجد كاملة. أما إذا ما كان له سور أو كان له سور جزئي ما يفصل عن خارج المسجد فناء المسجد لا يعتبر من المسجد. ففناء المسجد اللي هو خارج حدود المسجد اللي عند باب المسجد هذا إذا كان الفناء محوطا إحاطة تفصل المسجد عن الشارع يدخل في المسجد فيصح الاعتكاف فيه ويمنع البيع فيه. أما إن لم يكن محوطا فناء المسجد ما له سور أو سور في مكان واحد فقط والمكان الثاني مفتوح لا يدخل في المسجد. واضح؟ طيب وصلنا عند الخيار السادس من خيار أنواع الخيار وهو خيار قال السادس خيار في البيع بتخبير الثمن. هذا الخيار خاص بنوع من أنواع البيوع وهي البيوع التي تسمى بيوع الأمانات. بيوع الأمانات أو بيوع الأمانة. بيوع الأمانة هي البيوع التي يفصح فيها البائع عن رأس المال. هذا يسمى بيع أمانة. يعني يقول هذه السلعة رأس مالها بالمبلغ الفلاني وأبيعك هذه السلعة برأس مالها فإن كان باعه برأس المال مع ربح يسمى بيع مرابحة وإن كان باعه برأس المال فقط فيسمى بيع تولية وإن كان باعه برأس المال مع خسارة فيسمى بيع وضيعة. هذه ثلاث أنواع إما بيع مرابحة أو بيع تولية أو بيع وضيعة. فإن باعه برأس المال مع ربح معلوم فهذا يسمى بيع مرابحة. فهذه الأنواع من أنواع البيوع فيها خيار خاص فيها وهو إذا اكتشفنا أن البائع قد غش المشتري في رأس المال. إذا كان رأس المال اللي أفصح عنه مو صحيح أو فيه غبش راح يأتينا الآن. قال خيار في البيع بتخبير الثمن. التخبير الثمن يعني الإخبار عن رأس مال الثمن. إخبار عن رأس المال أو الإفصاح عن رأس المال هذا يسمى خيار التخبير من الإخبار. قال إذا اشتراه ممن لا تقبل شهادته له، هذا الخيار الأول. يعني إذا باع البائع لك السلعة ثم اكتشفت أن السلعة هو اشتراها من أبيه أو من ابنه، فبالتالي رأس المال الذي أفصح لك به غير عادل، لأن الذي يشتري من أبيه أو من ابنه في الغالب لن يشتري منه برأس مال الذي يشتري منه من بقية الناس، راح يكون أقل، ليس كذلك؟ في الغالب إذا اشترى أحد من أبيه سيارة مثلا، هل في الغالب راح يبيعه مثل الناس ولا راح ينزل له؟ في الغالب راح ينزل له. كذلك إذا اشترى الأب من ابنه، فرأس المال الآن هو الآن أتاني وقال لي ترى السيارة هذه طلعت عليه 5000، فأنا ثقة فيه هي فعلا 5000، ولكن ما قال لي إنه شراها من أبوه، واضح؟ لو قال لي إنه شراها من أبوه ما راح أثق أنا بال5000 هذه، وراح ما راح أقبل بهذه البيعة. فإذا اكتشفنا أنه اشترى هذه السلعة ممن لا تقبل شهادته له فلي خيار، إذا اكتشفت أنه كان شاريها من أبوه أقول لا خلاص رد السلعة وعطني فلوس، واضح؟ هذه الحالة الأولى. أو بأكثر من ثمنه حيلة، قد يكون اشتراها من رجل بأكثر من الثمن المعتاد حيلة، يعني مثلا راح اشتراها من رجل صديق له واتفقوا على مبلغ كبير، قال علشان اروح ابيعها مرابحة، وهذا ترى قاعد يصير الآن في بعض الناس، يروحون يتفقون صديق وصديقة مثلا يبون فلوس، صديق مع صديقه يأخذون السيارة ويجريان بينهما عقد، أو يذهب إلى أحد البنوك ويقول له أنا بشتري منه السيارة ويبالغون في سعرها، يقول أنا راضي، هي السيارة تسوى 5000، يروح حق البنك يقول له أنا بشتريها 9000، وهذا راضي وأنا راضي، يروح البنك يشتريها بالمبلغ هذا ويبيعها عليه، فهني خلى البنك يدفع أكثر من سعرها المعتاد. هذا مثال. إيه الآن بدأوا في موضوع التثمين، قبل ما كانوا يثمنون لأن اكتشفوا الحركات قاموا يثمنون فما كانوا يقبلون، الحين لا قاموا يدققون وراء كل بيعة. فإذا اكتشف المشتري أن البائع الذي باعه السلعة بيع أمانة قد بالغ في ثمنها مع البائع الأول حيلة لكي يزيد عليه السعر ليلحق في الخيار، أو لرغبة تخصه، أحيانا السلعة ممكن يقبل الشخص أن يزيد في ثمنها لأن يبيها هي بالذات، مثل أن يعرض بيت بجانب بيت الشخص، فلا شك أن الرغبة تزيد في الحصول على هذا البيت، فلو كان هذا البيت يباع عادة 100,000 ممكن يدفع أكثر من 100,000 ليغري البائع بأخذها. فإذا باعني هذا البيت وقال لي ترى رأس ماله كان 110، بس ما قال لي أن 10 هذه دفعها لرغبة تخصه، كان يكون هذا البيت بجانب بيتي، فإذا اكتشفت أن هذا رأس المال مبالغ فيه وأنه ما دفعه إلا لهذه الرغبة ليلحق في الفسخ. قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ونحوه ولم يبين ذلك، يعني السلعة هذه اللي باع ليها مرابحة أو تولية أو وضيعة هي في الحقيقة جزء من صفقة أخرى وليست صفقة مستقلة. المهم كل ما يثير الشك حول رأس المال اللي قال لي عنه وأخبرني فيه ويقدح في مصداقية البايع بخصوص رأس المال، إذا اكتشف المشتري ذلك له الحق في إيش؟ في الخيار. أما إذا كان البيع مو بيع مرابحة ولا بيع أمانة، فبالتالي إذا ما كان بيع مرابحة ولا أمانة، هل يلزم البائع أن يخبرني برأس المال ولا ما يلزم؟ هل يلزم؟ الحين كل بائع ملزم أن يخبرك كم شراحة؟ مو ملزم. فبالتالي لو حصل أي شيء من هذا فأنا ليس لي حق الخيار، لأنه مو ملزم أصلا بإخباري برأس المال. هو عرض علي السلعة بمبلغ فلاني وأنا شريتها منه، إذن هذا الخيار خاص بما إذا أجرى العاقد أو البايع مع المشتري بيع أمانة. وبيع الأمانة ما خاصيته؟ الإخبار أو الإفصاح عن رأس مال السلعة. قال: ولم يبين ذلك في إخباره بثمنه، فلمشتر الخيار بين رد وإمساك. يخير بين أمرين، ما في أرش ولا في فرق ولا شيء، إما يرد يقول له خلاص بفسخ البيعة كلها، أو يمسك وبدون أخذ إيش الفرق. قال: وأما بيع المرابحة ونحوه إذا بان خلاف إخباره سقط زائد وقصته من ربح وأخذه مشتر بالباقي وأجل في مؤجل ولا خيار. ما معنى هذا الكلام؟ بيع المرابحة إذا رجل باعني سيارة بيع مرابحة ثم وقال لي رأس مالها 10,000 وربحي فيها 2,000 فالمجموع كم؟ 12,000. إذا اكتشفت أن رأس المال قد كذب فيه ورأس المال في الحقيقة 8,000 مو 10,000، فما العمل في هذه الحالة؟ العمل أنه كما قال هنا بيع المرابحة ونحوه إذا بان خلاف إخباره سقط زائد وقصته من ربح. الآن الربح نشوف نسبة الربح من رأس المال 12,000 ربحها 2,000، كم نسبة 2,000 من 10؟ كم بالمئة؟ 20%. واضح؟ إذن أنا هو ربح علي حسب علي الربح 20%، أروح كم رأس المال الحقيقي؟ 8,000. شو أسوي؟ أول شيء يرد لي 2,000 دينار، هذه مالة الفرق بين رأس المال الكاذب ورأس المال الحقيقي. واضح؟ ويرد لي من الربح 20%، مو الأرش، يرد لي من الربح اللي هو 2,000 20% منها 400 دينار. واضح؟ لأنني دفعت له الربح بناء على رأس المال القديم اللي متفق عليه. فإذا كذب علي برأس المال إذا بان خلافه كما قال هنا إذا بان خلاف إخباره سقط زائد، زاد اللي هو الفرق بين رأس المال القديم ورأس المال الحقيقي، سقط زائد وقصته يعني نسبته من ربح. 2,000 دينار اللي كذب علي فيها نسبتها من 10 20%، فبالتالي أرد 2,000 كاملة و20% من الربح. واضح؟ وأخذه مشتر بالباقي، المشتري يكون يدفع 8,000 زائد 1,600 دينار، يعني 9,600 دينار يصير المجموع بدال 12,000 لأنه قص علي برأس المال الأول. قال: وأجل في مؤجل ولا خيار، يعني إذا كذب علي في رأس المال لكن مو في قدره، في أنه مؤجل، لأن رأس المال في بيع المرابحة ينبغي أن يفصح عنه حتى في قدره وفي أجله. إذا هو شراها بالأجل ما يصير يبيعني إياها كاش، لابد أن أخبر بالأجل، أو يصير بس أكون أعلم أنه شراها بالأجل. فإذا اكتشفت أنه اشتراها بالأجل وقد أخبرني أنه شراها نقدا، فيؤجل لي مثل ما أجل له. فالسيارة هذه مثلا خلينا نقول 12,000، لكن 12,000 هو شاريها بالأجل، هو شاريها شنو؟ مؤجلة، وراح يدفع بعد سنة، بس أنا دفعت له 12,000 كاش الحين، هو شاريها بعشرة، عشرة حقيقية ولكن مؤجلة، وباعني إياها ب12، ثم اكتشفت أنه قد أجل له في ثمنه، فقل له تعال عطني فلوسي أعطيك إياها بعد سنة، مثل ما أجل لك ينبغي أن تؤجل لي، إلا إذا أنا رضيت. واضح؟ قال: وما يزاد في ثمن أو مثمن أو خيار زمن الخيارين أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه يلحق بعقد ويخبر به، وإن أخبر بالحال فحسن لا نمان ونحوه. يعني البائع في بيع المرابحة ينبغي أن يخبر بكل زيادة طرأت في الثمن. وما يزاد في ثمن أو مثمن أو خيار زمن الخيارين، يعني خياري المجلس والعقد، أو يؤخذ أرشا لعيب، قد يكون هو البيع الأولى أخذ فيها أرش بس ما أخبرني بالأرش، لابد يخبرني فيه. المقصود أن البائع الأول يجب أن يفصح عن كل ما يتعلق برأس المال بزيادة أو نقص أو أجل، حتى الأرش اللي يأخذه، أرش عيب أو لجناية عليه، الجناية طبعا تكون إذا كان عبدا، يعني يلحق بعقد ويخبر به، يخبر إما بالمجموع أو بالتفصيل، وقال وإن أخبر بالحال، يعني بالتفصيل إن هذه ترى رأس مالها 10 وأخذت عليها أرش 500 وصار في زيادة هالكثر، وإن أخبر بالحال فحسن. بعد إذا أخبر بالتفصيل لا نماء ونحوه، يعني النماء لا يشترط أن يخبر أنه والله هذه السيارة ترى، أو مثلا الدابة هذه اللي بيعك إياها مرابحة ترى كانت ضعيفة واسمنت، مو شرط أن يخبر بهذا النماء ونحوه. طيب، مدام وصلنا إلى هذه النقطة نأخذ بس دقائق في بيع المرابحة المعاصر. أنا بيع المرابحة أتكلم عنه فقهاء، لكنه يختلف عن بيع المرابحة المعاصر الآن الذي يجرى في المصارف الإسلامية أو حتى في بعض الشركات. الآن اللي قاعد يصير ليس بيع مرابحة هذا اللي تكلم عنه، وإنما هو بيع مركب، ويسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء أو للواعد بالشراء. وفكرته أن يكون الشخص لا يملك سيولة تعينه على شراء السلع نقدا، رجل يريد بيتا بمثلا ولنقل 50,000 دينار على سبيل المثال، لكن ما يملك 50,000 دينار، طبعا مو بالكويت هذا، فال50,000 ما يملكها، حاول يقترض يتسلف ما حد يعطيه، ما الحل؟ يذهب إلى مصرف إسلامي يقول له أنا أريد هذا البيت، بايع البيت صاحب البيت ما يبيع كاش، ما يبيع عفوا أقساط، يبيع كاش، فيقول له اشتري لي هذا البيت ثم بيعه علي بالأجل. فيذهب هذا البنك يشتري هذا البيت ويدفع كاش ثم يملكه، ها، ثم يبيع هذا البيت طبعا مو 50,000، يزيد عليه ما يسمى بالأرباح ويبيع عليه 60,000 مقسطة على أشهر معينة. فما حكم هذا العمل؟ هل هذا جائز أم لا؟ هذا وجد هذه المعاملة وجدت منذ القديم، حتى روى الإمام مالك في موطئه أن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه سئل عن مثل هذه المعاملة، فقال سائل لابن عمر: أتاني رجل أو يأتيني الرجل يسألني ما ليس عندي، فيقول اشتره لي ثم أبتاعه منك، فكرهه ابن عمر. هذا النص في الموطأ، كرهه ابن عمر. لذلك هذه المعاملة عند المالكية حرام، المعاملة هذه بيع المرابحة اللي تجري الآن في البنوك الإسلامية على مقتضى قواعد المالكية حرام. طيب، على مقتضى مذهبنا ما حكم المعاملة هذه؟ ننظر. أولا، الوعد الذي يعد العميل فيه البنك إذا كان ملزما من الطرفين فهذا في الحقيقة عقد وليس وعدا، واضح؟ فإذا كان ملزما وإن سمي وعدا فهو في الحقيقة عقد، لأن العبرة في العقود بإيش؟ بالحقائق والمعاني لا الأسماء والمباني. فإذا أنا أعطيتك هدية، قلت لك هذا التليفون هدية بس عطني 100 دينار، هل هو يعتبر هدية لأني قلت هدية، ولا يعتبر شنو؟ بيع، لأن العبرة بالحقيقة لا بالمسمى. فإذا قلت لك أوعدك بالشراء وأنا ملزم وأنت توعدني بالبيع وأنت ملزم، صار عقد، واضح؟ والعقد ببيع المصرف السلعة لك قبل تملكها لا يجوز، لحديث حكيم بن حزام في السنن. يقول حكيم رضي الله عنه وهو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يأتيني الرجل يسألني ما السلعة ليست عندي فأبيعه السلعة ثم أبتاعها له. يعني شو يعني؟ روح يبيع السلعة، يقول لعطني السلعة الثانية، فروح أبيعها وأخذ فلوسها ثم أذهب للسوق وأشتريها وأعطيها إياه، فهذا بيع ما لا يملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فبالتالي أول شرط لتصح هذه المعاملة أن يكون الوعد بين العميل والمصرف غير ملزم، أو يكون ملزم من طرف واحد. أما يكون ملزم من الطرفين فهذا وإن سمي وعدا فهو عقد، وإن كان عقدا فلا يصح، لأن المصرف لا يملك السلعة حتى يبيعك إياها، واضح؟ الأمر الثاني، لو قلنا وعد غير ملزم، لا يجوز للمصرف أن يبيعك السلعة قبل أن يتملكها. أحيانا شو يسوون بعض الموظفين من باب الاستعجال؟ يقول لك السيارة موجودة في الوكالة، يقول خلاص وقع على الشراء، فيوقع على الشراء قبل أن يتملك المصرف إيش؟ هذه السيارة، وهذا حرام، لأنه في الحقيقة هذا الموظف اللي هو مثل المصرف باع ما لا يملك، باع سلعة لم يملكها بعد. فالشرط الأول في الحقيقة المرابحة تصح في شرطين. الشرط الأول أن تكون الموعدة غير ملزمة قبل العقد. الشرط الثاني أن لا يبيع المصرف السلعة قبل أن يتملكها. طيب، في سؤال: هل يجب أن تنتقل السلعة للمصرف إلى مخازن المصرف مثل السيارة الحين؟ هل لابد أن تسقط أمام المصرف ولا مو شرط؟ سؤال آخر: هل يجب أن ينقلها المصرف في دفاتر المرور باسمه ثم ينقلها بعد ذلك باسم المشتري، ولا ما يصير، ولا ما يشترط؟ احنا عندنا الآن أمرين: عندنا ملك وعندنا حيازة. الملك يتم بإيش؟ بمجرد شنو؟ مجرد العقد، حتى مو شرط توقيع، مجرد بعتك قبلت، صح؟ فيتم الملك. أما الحيازة فهي أن تحوز السلعة إليك، والحيازة غير مرتبطة بالملك، فأنت بإمكانك أن تشتري الشيء ولا تحوزه، صح؟ تشتري وتترك عند منه؟ عند البايع. فالسؤال، احنا اتفقنا أنه لا يجوز البيع قبل الملك، صح؟ هذا باتفاق، لكن هل يجوز البيع قبل الحيازة؟ بعد الملك وقبل الحيازة؟ أيوة، هنا فيها خلاف. طبعا راح نطلع شوي عن الحنابلة، ندش في خلاف الفقهاء لأن مسألة معاصرة. فالأصل في المسألة هذه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. فاختلف الفقهاء في حكم البيع قبل القبض، والقبض بمعنى الحيازة. فذهب المالكية إلى جواز البيع قبل القبض في كل شيء ما عدا الطعام، فقصروه على مورد النص وهو الطعام فقط، لأنه للنص الوارد في الحديث. غير الطعام بغض النظر سواء كان الطعام مكيلا أو موزونا أو غير مكيل ولا موزون، فالطعام لأنه مورد النص، لأنهم قالوا لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام غير الطعام لما نص على الطعام. طبعا لا يعني هذا أن المالكي يرون جواز المرابح، لكن احنا مسألة البيع قبل القبض مسألة أخرى. والشافعية أخذوا برأي ابن عباس رضي الله عنه راوي الحديث، وعمموا الحكم على كل مبيع سواء كان موزون أو غير موزون، مطعوم أو غير مطعوم. وقال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثله، فمنعوا البيع قبل القبض مطلقا، لابد أن تحوز الشيء وتقبضه، ماشي؟ في مذهبنا راح يأتينا الآن فصل، فرقوا بين المكيل والموزون وغير المكيل وغير الموزون. فالمكيل والموزون لا يجوز بيعه قبل قبضه، وقبضه يكون بكيله ووزنه. أما غير المكيل والموزون فيجوز بيعه قبل قبضه. والسيارات مكيلة وموزونة؟ ليست مكيلة وموزونة. فبناء على مذهب الحنابلة يجوز بيع السيارة قبل قبضها. يعني السيارة أنا شريتها وهي صافطة عند راعيها الأول، أنت شريتها، يجوز لك أن تبيعها حتى لو ما وصلت عندك في البيت، حتى وهي صافطة عند راعيها. الحنفية قالوا يجوز بيع العقارات قبل قبضها، أما المنقولات لا يجوز بيعها قبل قبضها. فكل واحد من الفقهاء نظر إلى الحديث من زاوية. الحنابلة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نص على الطعام فيدخل فيه الطعام المكيل والموزون، ويدخل فيه غير الطعام أيضا. والمالكية قصروا على مورده، والشافعية عمموه، والحنفية نظروا إلى النقل وعدم النقل، فقالوا كل ما ينقل لابد أن تحوزه حتى إيش يجوز لك أن تبيعه. أما العقارات والبيوت ما يشترط أن تحوزها، تبيعها فورا شرائك لها. إذن السيارات مثلا عند أي مذهب يجوز بيعها قبل قبضها؟ حنابلة والمالكية، لأن السيارة ليست طعاما وليست مكيلا ولا موزونا، فيجوز بيعها قبل قبضها. عند الشافعية والحنفية لا، لابد أن تأخذ السيارة وتصفطها عندك، تحطها في بيتكم وتأخذها من البائع وتحوزها، ثم إن شئت بعد ذلك أن تبيعها فبيعها، وإلا فلا. مسألة الثانية: هل يشترط تسجيل السيارة بالاسم؟ الجواب لا، لأن التسجيل هذا أمر حادث ولم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز لك أن تبيع السيارة وتثبت ملكيتك لها, إذا عفوا تشتري السيارة وتثبت ملكيتك لها قبل أن تسجلها في المرور باسمك. فالتسجيل هذا مجرد توثيق لحفظ الحقوق باللفظ, يقع البيع باللفظ. إذن خلاصة المسألة أن بيع المرابحة للآمر بالشراء يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون التواعد قبل العقد غير ملزم للطرفين, فإن كان ملزما ما يصح. الشرط الثاني أن لا يبيع المصرف السلعة إلى العميل قبل أن يتملكها, واضح؟ أما الحيازة فعرفنا خلاف الفقهاء فيها, والمجمع الفقه الإسلامي وأغلب الهيئات الشرعية أخذت بالرأي المالكية الذين عمموا جواز البيع قبل القبض ما عدا الطعام, واضح؟ طيب, قال نرجع الآن إلى كتابنا. قال السابع, إذا اختلف البائعان في ثمن ولا بينة تحالفا ثم لكل فسخه إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر. الخيار السابع هذا خيار يتعلق بالثمن. إذا اختلف البائعان في الثمن إما في قدره أو في صفته أو في أجله, ثلاث خلافات واردة. أما إذا اختلف في ثمن, في الثمن أي في قدره, يعني واحد قال لا أنا ترى بعتك بمئة, قال لا بعتني بتسعين. قال إذا اختلف البائعان في ثمن ولا بينة, ما حد عنده بينة, ما في شيء مكتوب ولا في شاهد, ما الحل؟ تحالف, كل واحد يحلف أن كلامه صح. البائع يقول له أنا بعتك بمئة, والمشتري يقول لا تسعين, ولا في بينة ولا في شهود. قال خلاص أنت أحلف أن بعتني بمئة, وهذا يحلف أن بعتني بتسعين. فإن نكل أحدهما ولم يحلف حكم للحالف. إذا قال المشتري لا أنا ما أحلف, قل خلاص إذا أنت غلطان, إذا أنت متأكد احلف, ماشي. ثم لكل فسخه إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر. إن تحالف يبقى لأحدهما الفسخ, تحالف وما حد راضي تنازل عن راية, خلاص أنت افسخ ورد السلعة لصاحبها وانتهى الأمر, واضح؟ وإن اختلف في صفته, يعني متفقين على العدد مئة لكن اختلف في صفته, يعني من أي النقد, والآن اتفق معاك على ألف لكن واحد قال لا أنا قصدك ألف دينار ولا ألف ريال, اتفقوا على العدد لكن اختلفوا في الصفة, ما الحل؟ قال أخذ نقد البلد. إذا كان العمل المعاملة أجرت في الكويت معناته ألف دينار, واضح؟ ثم غالبه, يعني إذا كان البلد فيه أكثر من عملة ولكن فيه عملة غالبة على عملة فيؤخذ بقول من أخذ بالعملة الغالبة, مثل بعض الدول فيها عملة محلية وفيها دولار أمريكي فاختلفوا أي عملة اللي تم فيها البيع, يؤخذ بالغالب من عملتين, ما الغالب في التعامل. فإن لم يكن هناك غالب أخذ بالعملة الوسط, يعني التي فيها عدل, أو أخذ بالوسط يعني بين العملتين, نص منها العملة ونص منها العملة, واضح؟ هذا النوع الثاني. النوع الثالث, وفي أجل, يعني إذا اختلف في أجل أو شرط, قال المشتري أنت أجلت لي الثمن أني أدفع لك إلى شهر, فيقول للمشتري لا ما أجلتك, أو قال المشتري أنا اشترطت رهن, هذا قال لا ما اشترط, فواحد ينفي شيء واحد إيش يثبته, فقول من ينفيه. لماذا؟ لأن الأصل عدم الشرط وعدم الأجل, فالذي ينفيه يكون معه الأصل, فالقول قوله. كمفسد, يعني كما يقبل قول منكر ما يفسد العقد لأن الأصل عدمه, واضح؟ واحد ادعى أن هناك مفسدا للعقد, واحد قال لا ما في شيء مفسد للعقد, فيأخذ قول إيش؟ لا، من أنكر الإفساد، لأن الأصل عدم الإفساد. طيب، وفي عين مبيع أو قدره فقول بائع. اختلفوا في عين المبيع، ما هو بالضبط المبيع؟ واحد يقول لا أنا بعتك السيارة النوع الفلاني، يقول لا بعت السيارة النوع الفلاني. اختلفوا في العين، ما هي السيارة؟ فقول بائع. لماذا قول البائع؟ لأنه هو الغارم، هو اللي راح يدفع، هو اللي راح يعطيك السيارة، فيقول قوله. أو قدره، يعني متفقين على الشيء اللي بعتك إياه بس اختلفوا في قدره. قال فقول بائع أيضا، لأنه منكر للزيادة والأصل عدم الزيادة. يعني مثلا باع اشترى منه برا، فالبائع يقول له الثمن حين متفقين عليه 100 دينار، لكن البائع يقول له ترى الاتفاق اللي بينه وبينك 100 صاع، هذا يقول لا 120 صاع، فيأخذ قول منه؟ قول البائع. لماذا؟ لأن 100 متفقين عليها صح، والـ20 مختلف فيها وهي زائدة والأصل عدمها، فيأخذ قول البائع. وإن أبى كل التسليم حتى يقبضه الآخر والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. يعني تعاندوا، هذا يقول عطني أول شيء السلعة بعدين أعطيك الفلوس، قال لا عطني الفلوس أول، وما حد راضي تنازل، ما الحل؟ يؤتى برجل ثالث يقول إيه أنت عطني السلعة وأنت عطني الفلوس، بعدين يعني شنهم يأخذونهم على قد عقولهم نفس الشيء يعني. قال نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع أول شيء ثم الثمن. وإن كان دينا حالا بيده أجبر بائع ثم مشتر. إن كان الدين حالا بيده أجبر بائع ثم مشتر، يعني إذا كان الثمن عينا، لأن الثمن إما يكون دينا أو يكون عين، إذا كان الثمن عينا يأتي الأمين ويقبض منهما ويدفع لكل أحد نصيبة. وإن كان الثمن دينا حالا، يعني حل عليه الدين أن يدفع الآن، أجبر البائع ثم مشتر، يجبر البائع على تسليم السلعة ثم المشتري، لتعلق حق المشتري بالعين وتعلق حق البائع بالدين، والذي يتعلق حقه بالعين أقوى من الذي يتعلق حقه بالدين. وإن كان دون مسافة قصر حجر عليه في كل ماله حتى يحضره، يعني قال فلوسي في بلد بيني وبينها مسافة قصر ويجب عليك أن تسلم الآن، ما الحل؟ قال خلاص روح بس نحجر على فلوسك اللي هني وممتلكاتك لين تحضر لنا الثمن حتى لا يضيع حق البائع. وإن كان دون مسافة قصر، إذا كان دون مسافة قصر حجر عليه في كل مال حتى يحضره. وإن كان بعيدا، يعني فوق مسافة قصر، أو المشتري مفلسا ما عنده فلوس أصلا، فلبائعنا الفسخ. إذا قلنا والله فلوسه بعيدة فوق مسافة قصر، للبائع الفسخ، يقول خلاص ما في هونت. طبعا هذا قديما، الحين مسافة قصر شنو؟ 80 كيلو، نص ساعة بعض الناس يوصلون 80 كيلو، فهذا الحكم سيتغير طبعا. لماذا للبائع الفسخ؟ لأن مسافة القصر قديما مظنة البعد والصعوبة، فكأنه يأس من ماله فالحق، فيقول له ما تدفع، يقول له عطني فلوسي الحين، يقول له فلوسي بيننا وبينها مسافة قصر، يقول خلاص لي الحق أني أفسخ هونت. أما إذا كان ما في مسافة قصر ما لي حق أني أفسخ، بس أحجر على مالك لين تحضر لي فلوسي. أما الآن ما لي حق أني أفسخ لأن مسافة قصر قصيرة وراح يحضرها بسرعة. قال الثامن آخر خيار نختم به، خيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. سبق معنا في الشروط أن لك أن تشترط إيش صفات في السلعة، أن تكون السلعة فيها كذا وأن تكون فيها كذا وأن تكون فيها كذا. فإن رضي البائع تم العقد، ثم لما أحضرت لك السلعة اكتشفت أن بعض الصفات اللي اشترطتها مو موجودة، هنا لك الحق في الفسخ وعدمه، لك الحق في الفسخ وعدمه. وتغير ما تقدمت رؤيته، الخلف الصفة هذا إذا كان اشترى السلعة بالوصف مو بالرؤية، وتغير ما تقدمت رؤيته هذا إذا اشترى السلعة بالرؤية، يعني هذه السيارة اشتراها لكن يقول السيارة اليوم شفتها ما كانت بالطريقة هذه، في شيء نقص، فإذا اكتشف أنه فعلا تغيرت السلعة عما كانت عليه فله حق إيش؟ حق الفاسق. فهذه أنواع ثمانية للخيار، نظمتها في ثلاثة أبيات تسجلونها عندكم، نختم بها مجلسنا هذا. طبعا هي ثمانية، قلت خيار مجلس خيار شرطي، خيار مجلس خيار شرطي، خيار غبن قد أتى بالسخط، غبن إيه قلنا خيار الغبن، خيار غبن قد أتى بالسخط، خيار تدليس خيار العيب، خيار تخبير بغير ريب، خيار تدليس خيار العيب، خيار تخبير بغير ريب، خيار خلف يا أخي في الثمن في قدره أو صفة أو زمن. احنا قلنا ثلاث أنواع، خيار خلف يا أخي في الثمن في قدره أو صفة أو زمن، ثامنها خيار خلف في الصفة كرره يا أخي حتى تعرفه. طيب نعيده. ها؟ أي. ها؟ نعم. يقول خيار مجلس خيار شرطي، خيار غبن قد أتى بالسخط، خيار تدليس خيار العيب، خيار تخبير بغير ريب. عن كم صار؟ خيار مجلس واحد، خيار شرط اثنين، خيار غبن ثلاثة، خيار تدليس أربعة، خيار العيب خمسة، خيار تخبير بغير ريب ستة، خيار خلف يا أخي في الثمن هذا سبعة، في قدره أو صفة أو ثم أو زمن، في قدره أو صفة أو زمن يعني الأجل. ثامنها خيار خلف في الصفة كرره يا أخي حتى تعرفه، كرره يعني عيد الأبيات هذه، كرره يا أخي حتى تعرفه. طيب في سؤال على ما سبق ولا كل شيء واضح؟ نعم. خيار الغبن ايش فيه؟ إيه يقول الثالث إذا غبن في البيع غبنا خارجا عن عادة، يعني إذا غبنت، الغبن يعني شنو؟ الغبن يعني احنا نقولها بالعامية يعني نقص عليك في البيعة، يعني السلعة تسوى 10 باعها لك ب15، بس ما لك حق الخيار إلا إذا كان الغبن فاحش، يعني الفرق كبير، يعني فرق 5000 كبير. لكن إذا كان العشرة باع لك إياها ب10 و500 مو غبن كبير هذا، خارجا عن عادة بزيادة ناجش، يعني يكون أنت شلون نقص عليك، تروح تشتري لقيت واحد يزاود وهو ما يغب في الشراء، فأنت شريت بناء على هذا الذي زاود، فاكتشفت بعد ذلك أن هناك نجش. ولمسترسل، المسترسل هو الشخص الذي لا يعرف ولا يحسن أن يشتري ولا يماكس. وفي تلقي ركبان، يعني في الحالات الثلاث هذه، إذا كان الشخص مسترسل يعني ما يعرف يشتري، أو انقص عليه بسبب النجش، أو انقص عليه بسبب تلقي الركبان، في هذه الحالة إذا كان الغبن فاحشا له حق الخيار أن يفسخ العقد. واضح؟ نعم. إيش؟ نعم. السلام ورحمة الله. طيب. طبعا شرعا ما يجوز له التسجيل، يعتبر مثل البينة والإشهاد. إذا نكر البيعة غلطة اللي ما سجل، ليش ما سجلت؟ تحمل. طبعا شرعا، شوف البيوع شرعا تتم بالألفاظ. قديما ما كان في تسجيل، قديما لما يشترون بيت ما كان في عندهم صك، بالشهود، إما شهود أو بينة، يعني وثيقة كتابة. إذا ما كان في بينة يثبت لعند الله ديانة، لكن قضاء يفتش روح عاد. لكن المقصود أنه إذا ما أشهد ولا كتب لا يعني ذلك أن البيع ما تم، البيع تم. طيب جزاكم الله خير. ها نعم. الإباق يعني كثير الهرب، الإباق هو الهرب، يعني هذا كله ينحاش. نعم. نعم. مثل أن باعني سيارة، لكن هالسيارة هذه كانت ضمن بيعه بالجملة، فالثمن معادل، لأنه ما باعت بروحها، لو باعت بروحها رأس المال يكون عادلا، لكن بما أنها باعت جملة فالثمن يختلف، فلازم يبين لي أنها باعت جملة. واضح؟ طيب جزاكم الله خير.